بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة. قال: واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: الأول محمود إلى أقصى غاية، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل. وأتكلم عن العلوم المحمودة اللي هي فرض الكفاية، فرض العين أو فرض الكفاية. طب إيه القدر المحمود من كل نوع من هذه العلوم؟ يقول: القدر الأول أو النوع الأول محمود إلى أقصى غاية، كلما استكثر الإنسان من هذا النوع من العلم وكلما ازداد منه وكلما تعمق فيه كلما كان أفضل وأحسن، وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. العلم بالله وبصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، لأن العبد كلما عرف ربه تبارك وتعالى، والعبد يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى جل شأنه، فكلما عرف العبد ربه تبارك وتعالى كلما عظمه وأجله وكلما أحبه وكلما أفنى عمره في طاعته سبحانه وتعالى. فهذا العلم علم مطلوب لذاته، ويتوصل العبد به إلى سعادة الدنيا والآخرة، لأنه يعرف ربه تبارك وتعالى. كلما عرف ربه أحبه، كلما عرف ربه عظمه، كلما عرف ربه عبده تبارك وتعالى، كلما عرف ربه كلما كان كل شيء في سبيل الله عز وجل رخيص. كل شيء، حتى روح الإنسان وحتى نفسه التي بين جنبيه رخيصة في جنب الله تبارك وتعالى، وتبذل طواعية والعبد راض لله تبارك وتعالى. قال: والقسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، فإن في كل علم منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. علوم الفرض الكفاية يحمد منها مقدار مخصوص، وكل علم من هذه العلوم التي هي فرض كفاية، سواء كانت من العلوم الشرعية زمان علم أصول الفقه مثلا أو مصطلح الحديث أو غير ذلك من العلوم الشرعية هي فرض كفاية، أو العلوم التي هي فرض كفاية من العلوم المادية زي علم الطب أو الرياضة أو الفيزياء أو الكيمياء أو غيرها، كل هذه العلوم منها ما في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. افتقارا يعني يفتقر العبد إليها، يفتقر العبد إلى معرفة شيء منها، واقتصارا أي يقتصر على ما ينفعه منها. يقتصر في علوم الفروض الكفاية، يقتصر على ما ينفعه منها في واقع حياته، واستقصاء أن يصل إلى أقصى ما يمكن في هذا العلم. بعد هذا الكلام على القدر المحمود من العلوم، انتقل الإمام رحمه الله إلى موضوع في غاية الأهمية، ولفتة رائعة منه بعد الكلام في العلم، ونبه إلى أمر قد يشغل عنه الكثير. قال: فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسه وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. يعني أولا ابدأ بإصلاح نفسك بتطهير قلبك، ابدأ بزكاة نفسك، بتربية نفسك، بتطهيرها، بتزكيتها. ثم إذا فرغت من ذلك، وهذا يصعب يصعب، بل العبد يزكي نفسه ويطهرها ويسعى في إصلاحها ويسعى في تطهير قلبه إلى آخر لحظة من حياته، يبدأ في أن يدعو غيره وأن يعلم غيره وأن يتفرغ لغيره. قال: فكن أحد رجلا إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، كما قيل: يا أيها الرجل المعلم غيره. هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذوي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا فعلت فأنت حكيم. العبد يبدأ بنفسه أولا بإصلاح نفسه، وهذا هو الشغل الشاغل للعبد في حياته إلى يوم أن يموت، وهذا من أهم ما يجب على الإنسان في حياته. فيقول: إياك أن تنشغل بإصلاح غيرك وأنت لم تصلح بعد. يعني يكون في العبد عيوب وذنوب ومثالب وفساد وغير ذلك، ثم هو ينشغل بغيره. لا، ابدأ بنفسك أولا. يعني لا تكن كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، وإنما كن كالمصباح يضيء لغيره ولا يحرق نفسه. خليك زي المصباح، منتفع هو بالإضاءة وينير لغيره. الشمعة بتضيء لغيرها، نعم، لكنها بتحرق نفسها. قال: واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات. فالعبد ينشغل بإصلاح نفسه ويهتم بذلك جيدا. يعني أحيانا الإنسان ممكن ينشغل بأمور، ممكن ينشغل بدعوة الناس أو برعاية أو بعمل خير معين، ممكن يسعى على الفقراء أو المساكين أو الأيتام أو الأرامل أو غير ذلك، وهذا بلا شك عمل صالح وعمل طيب، لكن يكون نفعه وعائده قليل على الإنسان إذا لم يكن الإنسان مهتما بنفسه أصلا، ومهتما بنفسه بداية وبإصلاح نفسه بداية. ويبدأ العبد بتطهير الباطن، بتطهير القلب من الصفات الذميمة كالحرص أو الحسد أو الرياء أو العجب، وهذا أهم من إصلاح الظاهر. فإذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر. يعني لو صلح القلب، قلب صالح طاهر نقي، هتجد ان ظاهر الانسان صالح وظاهر الانسان حسن. اما اذا فسد باطن الانسان فظاهره لا شك فسد. ولذلك من صفات المنافقين فساد الباطن وصلاح الظاهر. يعني دائما المنافق يجمل ظاهره وباطنه خراب، ولذلك العبد يحذر اشد الحذر لما يكون يعني قدام الناس فيظهر من الخير ومن التقى ومن الصلاح ومن الورع، يظهر الكثير والكثير وباطنه من ذلك خراب. فهذه صفة من صفات المنافقين وليس صفة من صفات الصالحين، ويحذر العبد من ذلك. فإذا صلح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح الباطن صلح الظهر. ولذلك لو وجدت إنسان، وهذا أحيانا كثيرا يحدث، تجد إنسان لا يصلي وبعدين ممكن تدعوه إلى الصلاة وتقول له صلي، يقول لك فعلا ما بصليش بس أنا قلب أبيض ونضيف وبينه وبين ربنا عمار. طيب لما أنت ما بتصليش وبينك وبين ربنا عمار وقلبك أبيض ونضيف وكده، طب امال بقى اللي بيصلي شكله ايه؟ طب امال بقى مين اللي قلبه اسود ومين ده تارك الصلاة؟ دي هذه من اكبر الكبائر على قول من لا يقول بكفره، يعني من يقول بان تارك الصلاة ده تكاسلا، طبعا تكاسلا، وكان هذا جمهور اهل السنة يقولون تارك الصلاة تكاسل، ليس بكسل، ولكنه شر من القاتل والسارق والزاني. اللي بيترك الصلاة تكاسلا شر من القاتل والسارق والزاني. وبعدين اللي شر من القاتل والسارق والزاني يقول لك انا قلب ابيض وبينه وبين ربنا عمار، هتقول له ايه ده بقى؟ هذا انسان يهلك نفسه، يهلك نفسه. تخيل هذا الفساد اللي في الباطن، وكمان ده ايه، مش حتى مش حاسس بما هو فيه من الخطر، بل ده هو بيدعي كمان هو يعني قلب ابيض ومفيش احسن منه. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الغرور والاغتراب. فالعبد يطهر باطنه ويطهر قلبه من كل شيبة ومن كل امراض القلوب، خاصة ما ذكره الشيخ كالحرص والحسد والرياء والعجب. قال فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه. يعني لو أنت لسه نفسك لم تصلح بعد، لم تطهر وتزكو، فبقول لك في غيرك تقوم بايه؟ بفروض الكفايات، فخليك انت منشغل بايه؟ باصلاح نفسك، بتطهير نفسك. فان مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه. وضرب مثال رائع جدا، قال ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره. شوف المثل الرائع ده، يعني واحد العقارب دخلت تحت ثيابه يبقى تلدغه لدغة قاتلة مميتة، وهو مش ايه تارك بقى العقارب دي اللي ممكن تلدغه وتقضي على حياته، وعمال ايه يهش الذباب من على وجه غيره. او ده مثال لمن يترك اصلاح نفسه ويهتم بايه؟ باصلاح غيره. فبقول لك لا، انتبه الى اصلاح نفسك اولا، ثم بعد ذلك يكون الاهتمام باصلاح غيره. فما تسيبش العقارب تلدغك، ما تسيبش الامراض تقتلك او تضعف ايمانك كأمراض الحرص أو الحسد أو الرياء أو العجب أو الكبر أو عموم الذنوب والمعاصي. يبقى طاهر نفسك إيه أولا. قال فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك. فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة. ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. طبعا بالنسبة إلى القرآن، طالب العلم لابد له من حفظ القرآن، لأنك في كل مسألة من مسائل الشرع تجد دليل، والدليل في القرآن أو في السنة، فلابد لطالب العلم أن يحفظ القرآن. ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينشغل بالعلوم لفرض الكفاية. طبعا هذا بعد انتهاء من ايه؟ من العلوم لفرض العين. فرض العين لابد ان هو ايه؟ ان هو يتعلم. هذا لابد لهي ما تصلحون ما تصلح به عقيدتك وما تصلح به عبادتك. لهي قلنا فيما تصلح به عقيدتك اللي هي اركان الايمان الايه؟ الستة: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر والقدر، تفهمها جيدا وتعلمها جيدا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على منهج أهل السنة والجماعة. وما تصلح به العبادة هي الطهارة والصلاة والصيام، ولو كان عندك مال فالزكاة، ذهبت لتحج أو لتعتمر فتتعلم فقه الحج والعمرة، وهكذا كل بحسبه. فبعد ذلك بعد الانتهاء من فروض العين يبدأ فروض الايه؟ الكفايات، يأخذ منها ما يعني يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. قال: ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير. وهذه العلوم آلات يعني وسائل يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. يعني الإنسان يأخذ من العلم من كل العلوم بقدر يعني ما يسمح ويتسع وقته. طبعا الإنسان هنا لو أنه طالب علم، فطالب العلم هذا حينتقل بعد الفروض العينية إلى فروض الكفايات، وقد يتخصص طالب العلم. طالب العلم قد يتخصص الكلام للإنسان لعموم المسلمين غير الكلام لطالب العلم. طالب العلم ممكن بعد ما يتقن فروض الكفايات جيدا ممكن يتخصص. ممكن واحد يتخصص في الفقه، واحد يتخصص في الحديث، واحد يتخصص في الأصول، وهكذا. هذا لطالب العلم اللي هو عايز والذي أكرمه الله عز وجل بطلب العلم ويريد أن يعني أن يتبحر في ذلك. ثم يحذر الشيخ رحمه الله بعد ذلك من مسألة. قال: واعلم أن المناظرات الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة، ولا يسلم صاحبها من كبر. اللي هي يعملوا دائما مناظرات وحوارات لا يقصد منها إلا بس إن مين هيغلب مين، ومين هينتصر على مين، ومين تكون له الغلبة. ده كل الهم من كده. ولذلك كل واحد حتى لا يريد أن يرضخ للحق، وقد يكون الحق بينا، بل قد يكون في أحيانا أوضح من الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك لأنه بقى أمام الملأ وأمام المشاهدين وأمام الكاميرات وأمام الملايين لا يريد أن يرضخ للحق. لذلك المسألة واضحة. يعني أحد المحاورين في أحد المناظرات سئل سؤالا، أجب بنعم أم بلا، ظل قرابة ثلث ساعة عمال يلف ويدور. ليه؟ لأن لو جاوب بنعم أو بلا يعني هيتزنق في فرفن معين أراده أستاذ، يقعد يلف ويدور ثلث ساعة من وقت الناس. طيب قل نعم أم لا، وبعدين يقعد يفرض افتراضات ويسلموا له بالافتراضات وبرضه نعم، ويقعد يلف ويدور، لانه هي ليس المقصد الوصول الى الحق، انما مجرد المباهاة والغامين ينتصر، ومش عايز اقصد ينهزم، لكن كل همه بس يطلع فائز وخلاص. فيقول: هذه منبع الاخلاق الذميمة. نعم، لا الشعب غيرهم، وغيرهم كثير. المناظرات كلها مع العلمانيين والليبراليين وغيرهم الآن كلها يعني مع الأسف هم لا يريدون أبدا الرضوخ للحق، ورغم أن الحق يكون واضح، لكن ليه؟ أن كل الهم أنه إيه؟ أنه ما طلعش خسرا وخلاص، أهم حاجة نطلع كسبان وكون منتصر. يعني على عكس ما لو كانت المناظرة أو المناظرة أو المناقشة أو الحوار بغية الوصول إلى الحق، دي بيكون أصحابها على مستوى آخر. ناظر الشافعي سفيان في مسألة جلد الميت هل يدخل بالدباغ أم لا؟ يقول سفيان القول ويقول الشافعي يرد عليه وهذا يأتي بدليل وهذا يأتي بدليل. نتيجة المناظرة كانت ايه؟ ذهب الشافعي إلى قول سفيان وذهب سفيان إلى قول الشافعي، كل واحد رجع عن قوله إلى قول الآخر، لأن هو مش قضيته من هو مين يغلب ولا مين ينتصر، قضيته بوصول الحق، فطالما ظهر الحق له فهو يتبعه، مش مهم بقى اللي قدامه هو اللي كسب أنا اللي كسب، دي مش قضيته خالص، هو القضية الوصول إلى الحق. أما إذا كانت المسألة مجرد بقى مين هيغلب ومين هينتصر وخلاص، فهذا منبع الأخلاق المذمومة، ولا يسلم صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنه، وعجب بنفسه لارتفاع على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء، لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة، كحسن اللفظ وحفظ النوادر. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وابن قدامة رحمه الله أحسن حينما قال روي في الحديث، لأن الحديث ضعيف جدا، فأحسن رحمه الله حينما قال روي. قال: باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. قال: أما المتعلم، آداب المتعلم، آداب طالب علم، آداب الإنسان إذا أراد أن يتعلم، وهذا في الحقيقة باب هام، لأن العبد قد ينال من العلم بأدبه أكثر ممن ينال من العلم أحيانا بقراءته وأحيانا باجتهاد. كيف؟ لأن الإنسان كلما كان ذا أدب وذا خلق مع شيخه أو مع معلمه، كان إقبال العالم أو المعلم عليه كبير ويفيد أكثر مما يفيد غيره، خاصة إذا كان غيره هذا إيه؟ ممن لا يحسن الأدب، وممن يعني ليست أخلاقه كهذا. وأنا سمعت هذا بأذني من بعض يعني مشايخنا، إن فلان هذا بيتعامل مع الشيخ ويعطيه لأنه مؤدب. فقد ينال الإنسان بالأدب كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. الخلق هذا من أعظم الرزق، من أعظم الرزق الخلق الحسن، أن يرزق الإنسان بخلق حسن، فأن يكون ذا خلق حسن فهذا سبب لاحترام الآخرين له، هذا سبب في تقدير الناس لهم، هذا سبب في بذل الناس ما يستطيعون لخدمة هذا الإنسان ونفعه، وهذا سبب في خيرات كثيرة جدا تعود عليه. وهذا الباب في زماننا باب مفقود، باب مفقود، فتجد الآن قد يكون يعني شاب قرأ كتابا أو كتابين فتجده يظن نفسه من الأئمة الأربعة، ده خامس الأئمة الأربعة، هما كانوا أربعة زمان بوجوده رضي الله عنه صار الفقهاء خمسة أو صارت المذاهب خمسة، ويتكلم حين يتكلم معه بيتكلم عن العلماء بطريقة تقول ده مثلا أمير المؤمنين، ده عمر بن الخطاب، ده بعث من جديد. هيك عن إذا تعامل مع أهل العلم بقى يتعامل إزاي مع أهل العلم، زي كان الشيخ الألباني رحمه الله، و واحد بيسأله سؤال، وبعد ما سأل السؤال بدأ هو يجيب، شيخ ما حكم لبس الساعة؟ وأنا أرى أنها تقاس على لبس الخاتم. طب أنت تسأل الشيخ ليه؟ لما أنت بتجاوب تسأل الشيخ ليه؟ فمعروف الشيخ الباني يعني من عباقرة الزمان يعني، فقال له كلمتين بساط، يا ليته فهم هاتين الكلمتين. قال أخذتم مكاننا، أخذتم مكاننا، يعني تعال أنت عود هنا وأنا عود هنا، تسأل الجاوب ترى ما تعلم كبيرة تسأل ليه. فالحقيقة ناهيك بقى عن طريقة الكلام مع أهل العلم، ناهيك عن طريقة الجلوس في مدارس أهل العلم وطريقة التعامل مع أهل العلم. يعني واحد بيسأل أخ بقوله من هيخطب في المسجد الفلاني، هل فلان فلان هذا أحد، يعني مش عايزين نقول علماء بلدك، لكن على أقل ما فيها من تقدير طالب علم مميز يقترب من درجة العالم، وبعدين يقول له فلان باسم يا جن. فالراجل قال فلان، فكروا يعني ايه يعني اخ زي حالتنا كده اخ عاش في المسجد، قال له فلان مين؟ فذكر الله اسم الشيخ، فقال تعجب تعجب، لكن اين الادب؟ مع ان حتى يعني ما قال الشيخ فلان، يعني مش عايزين تقول لك، مش عايزين نقوله بقى العالم وصاحب الفضيله، مش هنقعد نمجد ولا نفخم، لكن اين التقدير واحترام اهل العلم؟ فالمشكله ان هذا الباب باب مفقود الان في حياتنا، خاصه في الاماكن التي فيها كثره من اهل العلم وقرب الناس من اهل العلم، لان احيانا قرب الانسان من اهل العلم بيجعله ايه يعني زاهدا شيئا ما فيه. لذلك قالوا ازهد الناس في العالم اهله، ليه؟ لانه معاه ليل ونهار بقى، ويقعدوا معاه وياكلوا معاه ويتفسحوا معاه ويروحوا معاه ويجوا معاه، فمش حاسين بالقيمه الكبيره التي في ايديهم، على عكس غير. يعني مثلا لو ضربنا مثال اخر اوضح، مثلا علماء الاسكندرية ومشايخ الاسكندرية، لما تخرج برا اسكندرية تستشعر قيمة من تعاشرهم. يعني لما تقول له حد انت من اسكندرية، طب ولد الشيخ محمد اسماعيل، ولد الشيخ ياسر، ولد الشيخ احمد فريد، الشيخ احمد حطيبة، الشيخ سعيد، يعني انت بتشوفهم تسلم عليهم وتكلمهم، حاجة كبيرة جدا، لانه راجل محروم من اهل العلم، والناس دي يعني كثير من الناس نفسه يقابلهم. انت بقى ده معاك ليل ونهار ممكن تروح لهم، ده ممكن تصلي كل وقت معاهم، لو عايز تصلي فروض الخمسه مع احد هؤلاء المشايخ هتصلي معاه، لكن من كثره الخلطه او القرب ديت مش حاسس احيانا بقيمه هذا الكنز الذي في يديك. انك اذا اضطررت الى فتوى او الى مساله من المسائل فيما سبق كان يضرب لها أكباد الإبل شهورا، أنت بين ذلك الآن بلحظات، بل أحيانا يعني بلا أي جهد الواحد يروح رافع تليفون وضرب رقم الشيخ، يا شيخ عندي سؤال، بلا أي جهد وبلا أي تعب وبلا أي مشقة، فنعم رهيبة جدا كثيرة جدا. لابد أن يكون هناك أدب وتأدب مع أهل العلم وفي مجلس العلم وفي مجلس الذكر، وهذا الأدب أدب المتعلم، أدب في نفسه وأدب مع شيخه وأدب مع إخوانه وأدب في مجلس العلم، دي كلها أداب، أدب في نفس الطالب نفسه، وأدب مع من يحضرون مجلس العلم معه وطلاب العلم معه، وأدب مع شيخه، وأدب في المجلس نفسه في المجلس نفسه. قال أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب، إذ العلم عبادة القلب، ان لما العبد يطهر نفسه من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات هيبقى القلب صالح للعلم. القلب كالأرض والعلم كالزرع، فعشان ينبت العلم ويستفيد وينتفع به الإنسان لازم تكون الأرض إيه؟ أرض طيبة، أرض صالحة. يعني لازم عشان تزرع زرع يؤذي أكله وثمره لازم الأرض تكون تربة طيبة صالحة، ولازم يرعى هذه الأرض بتنقية الآفات منها. يعني تجد الفلاح بين حين والآخر بينقي إيه؟ كل الحشائش أو الأشياء التي تنبت مع الزرع ممكن تكون سبب في إفساده، ويراعيه بإيه؟ بالماء وبما يجعله ناميا أو كده القلب. فلا بد الإنسان يطهر حتى إذا جاء العلم وجد أرضا طيبة، ينتفع الإنسان وينفع غيره بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا، ينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، يعني كل حاجة تشغلك عن العلم ابعد عنها، يعني اجمع همك على العلم. يعني لو قلنا دلوقتي أنت تقرأ كتاب، مش انت عينك في الكتاب ودماغك عمالة تسرح وتلف في الدنيا، لا، كل همك فيما تقرأ. فقاعد الان في مجلس علم، مش بدنك هنا وقلبك مثلا في البيت، او بدنك هنا وعقلك في الشغل، او بدنك هنا وذهنك شارد بقى في حاجة جاية وحاجة رايحة، لا، همك كله، كيانك كله، كيانك كله مجموع فيه في العلم، في مجلس العلم او فيما تقرأ او فيما تنشغل به من العلم. فده جمع الهم على العلم. قال: والسلف كانوا يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الامام احمد رحمه الله انه لم يتزوج الا بعد 40، واهديت الى ابي بكر ابن الانباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه. يعني اهديت اليه جارية، فقعد يفكر ابن الانباري في مسألة مش هتيجي، بعدت عنه، فقال: اخرجوها الى النخاس. الجارية دي تروح بيها تاني، مش عايزها. فقالت: هل من ذنب؟ يعني انا عملت حاجة غلط، انا اذنبت ليه عشان يعني تبعني؟ قال: لا، الا ان قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك ان يمنعني علمي. انا انت ما عملتيش حاجة غلط ولا اذنبتي، لكن قلبي انشغل بك فايه بعدت عني المسألة، ما عرفتش اجيبها. وما قدر مثلك ان يمنعني علمي. انت ايه ولا تسوي ايه ولا انت قدرك ايه عشان انا يعني يضيع مني العلم بسببك؟ لا، ما يضيعش علم بسببك ولا بسبب غيرك ولا بسبب اعلى منك. قال: وعلى المتعلم ان يلقي زمامه الى المعلم، القاء المريض زمامه الى الطبيب فيتواضع له، يتواضع مع من يعلمك ويبالغ في خدمته، يبالغ في خدمة العالم. الإمام النووي رحمه الله له مقولة رائعة جدا في مقدمة المجموع، يقول: من طلب العلم ببذل النفس وخدمة العلماء أفلح. من طلب العلم ببذل النفس وخدمة العلماء أفلح. العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. يعني ما تفكرش انت بقى لما تحضر درس في الاسبوع ولا كل يومين ثلاثة تقرأ لك صفحة كده انت ممكن تبقى عالم ولا طالب علم. لا، ده انت علم محتاج سنين وجهد وبذل وليل ونهار. فلن يعطيك بعضه حتى تعطيه ايه؟ كلك. العلم ده شيء غالي، شيء عزيز جدا، لابد ان تبذل فيه الغالي. قال تلقي زمامك الى معلمك، القاء المريض زمامه الى الطبيب. يعني لما يجي الطبيب يقول لك حاجه بتنفذها ولا لا، ولا بتقول لا ده مش عجباني انا مش مهم. لما يقول لك مثلا خد نفس تقول له لا، لا تاخد نفس على طول مش كده. قال لك عايز اكشف على ظهرك هتدي له رجلك؟ لا، زي ما هو هيقول لك هتعمل. طيب كتب لك علاج هتقول لي والله انا شايف ان العلاج ده مش عاجبني، انا عايز واحد تاني، عايز علاج تاني. اللي هو يكتبه لك هتاخده. كذا العالم تكون معه على هذا النحو، نصحك تستفيد بنصيحتي، تكون معه كالمريض مع الطبيب، فتتواضع وتبالغ في خدمته. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. كان زي كان ابن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من آل البيت، وابن عباس معروف بمكانته، كان يجلس على باب زيد بن ثابت ينتظره حتى يخرج ويمسك له زمام الفرس عشان يركب. المشيخ رجل عالم كان يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. رغم ابن عباس ماشي بقى ده رجل من الأشراف وده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو زيد بن ثابت، لا، رجل يريد أن يتعلم. طبعا هذا الكلام مش معناه يعني تقديس العلماء أو اعتقاد فيهم العصمة أو المبالغة حتى في المدح فيما يخرجهم عن القدر المأمور به شرعا، لا، ده هذا مذموم وهذا مذموم. يعني سوء الأدب مع العلماء مذموم، ومدحهم إلى مرتبة أعلى من مرتبهم أيضا مذموم، لكن نحن نحتاج إلى الأدب معهم على قدر ما أمرنا به الشرع. تقدير العلماء، تبجيل العلماء، انزالهم مكانتهم اللائقة بهم. وإلا فالعلماء هم قادة الأمم، قادة الأمة هم علماؤنا، والعلماء على الدوام في عهد أمة الإسلام هم الذين يحركون الأمة إلى رفعتها وإلى صلاحها. شوف الأمة كده تحركت بمن؟ إما بقائد أو عالم. والقائد الذي تحركت به الأمة كان إما عالما وإما رجل مجلسه مليء بالعلماء. يعني إما يكون هو في ذاته عالم وقائد وعالم، أو إن هو في نفسه مجلسه مجلس علماء. يعني قبل ما يتحرك يمينا أو شمالا يستشير العلماء ومجلسه مليء بالعلماء ومشورته مع العلماء قديما او حديثا، قديما او حديثا. يقول ومتى تكبر المتعلم ان يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها. يعني بقول لك لا يشترط ان انت تستفيد من ان يكون عالم مجتهد، لا، ممكن تستفيد من طالب علم، بل ممكن تستفيد من طالب، ممكن تكون انت طالب علم وتستفيد من طالب علم مثلك. فبقول لك يعني مش معنى ان انت لن تستفيد الا من العالم، لا، قد لا شك انك مستفيد من العالم باذن الله عز وجل، وقد تستفيد من طالب ايه؟ من طالب علم. فبقول لك يعني لا تحث فقط على ان انت يعني لا تجلس في مجلس، لا تجلس الا في مجلس عالم، او لا تجلس الا في مجلس مجتهد، لا، او لا تتعلم الا من عالم او مجتهد، لا، ممكن تتعلم من طالب علم امر عادي. لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. طبعا هذه المقولة الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها اشتهرت كحديث، وهذا رواه الترمذي وابن ماجه ولكنه ضعيف، هي حكمة أما حديث فضعيف. قال وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. يعني وهذا ليس على عمومه، يعني ليس على عمومه، إنما يعني خطأ العالم مردود عليه. ويعني هناك أمران، يعني لو كان الأمر الذي يتكلم فيه العالم من باب يعني الخبرة والتجربة يسمع له حتى ولو كان في نظر المتعلم خطأ، لأن ده أكثر منه خبرة. أما في المسائل الشرعية فمش لو أخطأ العالم بنتبعه، لا ده احنا ايه نرد الخطأ عليه، مع طبعا نرد الخطأ بالحكمة وبالأدب وبالاحترام مع تقدير العالم أيضا. يعني العالم لو أخطأ لا يؤخذ بخطأه ولا يعمل بخطأه، ولكن مع ذلك يبقى تقديره واحترامه، لابد أن يبقى تقديره واحترامه، يرد عليه الخطأ ولا يؤخذ منه، بل ننصحه بأن هذا خطأ ونذكر له من الأدلة الشرعية. طبعا هذه النصيحة بالأدب والتقدير والاحترام لمنزلة العالم العالم ومكانته، ولكن لا يساء إليه، لا يساء إليه، ونحذر من الإساءة للعلماء، لأن كما قال ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. الذي يأكل لحوم العلماء يموت، يضيع. تجد أناس يعني لا علم عندهم ولا قيمة حتى في الدنيا لهم، تجد على جبال من جبال أهل العلم لخطأ في مسألة وهو اجتهد فيها فأخطأ، فنرجو إن شاء الله أن يكون له في ذلك أجر، يتهجم على العلماء ويكيل لهم التهم ويبدعهم ويضللهم، هذا أمر في غاية الخطورة. من علم علمه وشهد له بالعلم لابد أن يعرف له قدره، إذا أخطأ لا نأخذ بخطأه، نرد خطأه عليه، إن كان ميتا فندعو له بالرحمة ولا نأخذ بخطأه، وإن كان حيا واستطعنا أن ننصحه أو نبذل له النصيحة فنفعل، إذا لم نستطع فلا نأخذ بخطأه، وإنما يبقى تقديره واحترامه. قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، سلم على الجميع وله تحية خاصة، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، يعني لما تيجي تكلمه تقعد تشوح له وبشمالك وبيمينك وكأنه كان يعني عايز صور قدامك ولا كان واحد زيك زي، لا يبقى في نوع من التقدير والاحترام. ولا تغمزن بعينيك ولا تكثر عليه السؤال، يعني ساعات وقت الشيخ قدام يفضل يسأل فيه يعني كأنه مش هشوفه تاني، لا كل ما هو تراه ان هو سامح بالأسئلة اسأل، خلاص حسيت ان انت هتتقل عليه هتكثر عليه كفى. ولا تعينه في الجواب، ولا تعينه في الجواب، مش بتسأل صعود انت دي تجاوب وتسأل فهو يجيبك فتقول الشيخ مش لان في دليل كذا، صحيح وفي كذا وفي كذا، تقعد كأنك انت اللي تجيب، هو ربما له وجهة نظر معينة، انت تسأل عن سؤال مثلا يجوز او لا يجوز فقال لك لا يجوز، هذا يكفي، هذا يكفيك ان حتى انك يعني لو سؤال لو هذه المسألة لو حد سألك مثلا المسألة دي شغال لك فيها لا يجوز خلاص، فقد يكتفي العالم بهذا وقد يكون لسبب، فلا تعينه على الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع. يعني ربما يكون امتنع عن الجواب لأنه ممكن يكون إنسان ممكن لا يفهم هذه المسألة، أو بعض الناس ممكن الشيخ يتكلم في مسألة تكون أعلى من عقل الموجود فتبقى قد تكون له فتنة فيمتنع عن الجواب لسبب من الأسباب، أو قد يجيب إجابة معينة مختصرة فمدعوش بقى تلح عليه وتراجعه ويعني تحاوره وتلف وتدور، لا يعني يكون هناك هذا الأدب معهم. ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا، ولا تفشي له سرا، أسر له شيء أو علمت عنه شيء لا تفشيه. ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، ما تدورش وراه بيعمليه هو، أنت الظاهر قدامك أنه رجل صالح فإيه لا تطلبن عثرته. أصلا طلب عثرة المسلم عموما منهي عنه، فما بالك بالإيه بالعالم. ولذلك كان بعض السلف إذا ذهب إلى مجلس شيخه تصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. شوف الفقه، ذهب إلى مجلس الشيخ بيتصدق بصدقه أولا ويدعو بهذا الدعاء اللهم استر عيب معلمي عني، لأن الإنسان لو ظهر عيب المعلم مش هتستفيد منه ويذهب فيه، وقد يكون هذا عنده علم كثير وإنسان طبيعة طبيعة حال هو بشر قد يخطئ، فيقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. قال وإن زل قبلت معذرته، أخطأ في شيء واعتذر قبلت معذرته. ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا ولا أن فلانا يقول خلافك. ساعتي تسأل شيء مسألة وبعدين يجيبك يقول لك تقول بس الشيخ فلان الشيخ فلان بيقول عكس كده، طب لما هو الشيخ فلان بيقول عكس كده انت جاي تسأله ليه؟ وده يحصل كتير بقى، اي حد يجي وده حاجه يعني مشهوره قوي خاصه عند الناس الان، يجي يسالك في المساله فتقعد تجيبه وتهند له وبعدين ما عجبتوش بقى الاجابه يقول لك بس انا سالت برضه شيخ وراجل عالم كويس وبتاع وقال لي عكس الكلام انت بتقول، طب ما انت جاي تسالني ليه؟ ما اخذتش بفتوى الراجل او بفتوى هذا العالم اللي انت بتدعي ان هو عالم، وطبعا ما اقولكش هو مين، طبعا ممكن ما يكونش لا عالم ولا يعرف حاجه، وممكن يعني سال اي واحد في اي مسجد ولا خلاص زي اللي يجي يروح مثلا مسجد اوقاف ويلاقي ايه يلاقي اللي بينظف المسجد وروح انا طلع قلت لمراتي كذا وانت يقول له ادفع 30 جنيه وما تعملهاش تاني، ويقول لك انا رحت مسجد وسالت الشيخ وبعدين لا تسأل. طبعا ده مش مش مش مش إهانة لعامل النظافة أو غيره، لا يعني لكن يعني ليس هذا إهانة لهذا الرجل أو لعمله حاشا لله، فهو مسلم وعمله في نظافة المسجد ليست إهانة ولا شيء يقلل من قيمته، لكن نقصد بالكلام إيه؟ إن هذا لا يستفتى، مش ده اللي يستفتى، مش ده اللي نروح نسأله، ده هذا هذه المسألة تحتاج إلى عالم، او يروح يسأل مأذون مثلا وما يكونش الرجل عنده فقه، ولكن مأذون قد يكون رجل عنده فقه في المسألة ذو فرق فقه كبير ودرس المسألة دراسة جيدة واعية، لا قد يكون وبعدين يقول لك طب انا سألته وقال لي قال لي طب انت جاي تسأل لي طب مثلا. فالانسان يعني اذا استفتيت العالم يبقى لا تذكر له ان بقى فلان غير كده وعدنا غير انت تستفيد تساله يبقى تريد ان تصلح، فما يقول له يقوله لك فانت ايه تفعل، لان انت نحن يعني كناس عموم المسلمين نقلد اوثق الناس عندنا المساله من استفتي اوثق الناس عندنا الذي نظن انه صاحب علم وتقوى وورع وما يفتين به عملنا به. يعني نحن لسنا مثلا طلاب علم او علماء بحيث ان احنا ذاهبين الى العالم لمحاوله او لنتناقش معه فهو يقول دليل واحنا نرد عليه نريد ان نصل الى الحق في المسألة، لا ده احنا ناس جهال نستفتي، فطالما العالم افتانا بشيء فنفعله، الا فما قيمة السؤال والا احنا رايحين ليه؟ اولا الانسان كون الانسان يتنقل ما بين اهل العلم يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده هذا خطأ بدايه يعني عليك سلام. عالم قال لك يجوز وعالم قال لك لا يجوز, انت هتاخد بقى ايه بقى؟ فهذا التتبع اصلا خطأ بدايه. وانت لما تيجي تقول له بس فلان قال كذا, ما هو هيرد عليه ويقول لك بس الصحيح كذا عشان هو ده قول ده خطا عشان كذا. طيب ممكن يكون اللي بيقول لك ده هو الايه المجتهد المخطئ, بس انت ليس عندك الاداه التي تميز بها ما بين الاقوال, يبقى ليه اصلا انت عمال تلف وتدور هذه اللفه الطويله وهذا الدوران الكبير؟ انت تستفتي من هو اوثق الناس عندك تظن به العلم او يظن ويعرف عنه العلم والتقى والورع وتعمل مثل, وهذا ما امرنا به الشرع. اما احنا نروح نسال فلان ونسال علان, وساعات الانسان يحير نفسه يسال في مساله واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وكل اللي قبله يساله, وقد تختلف استعدادات الناس يعني يتحير مش عارف ايه. فانت من حيرت نفسك؟ العالم هذا الذي استفتيته اول مره, أنت واثق في علمه أم لا؟ لو قلت لا يبقى ما كنتش تسأله من الأصل, لو قلت نعم يبقى هذا رجل صاحب علم ونظن أنه صاحب تقى وورع, يبقى اللي يقولنا عليه نفعله لأن ما نظن أنه هو الحق, وهذا ما أمرنا به الشرع. قال ولا تصفن عنده عالما ولا تعرض من طول صحبته. لو حتى صحبت العالم كثيرا ده هذا فيه فائدة لك. ولا ترفع نفسك عن خدمته, وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها. لو محتاج حاجة أنت أسرع واحد تؤدي له حاجته, لو طلب مثلا طلب أنت أكثر واحد أسرع واحد تجيب له هذا الطلب أو تلبي له هذا الطلب. قال فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. يعني ممكن ايه, وبعض العلماء يعني بسبب مثل هذه الامور خص ببعض العلم. قال وينبغي أن يحترز الخائط في العلم في مبتدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس, فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه ونيته. دي طريقة في طلب العلم خاصة في مسائل الفقه, أن الإنسان في بداية طلبه للعلم يعني لو هيعمل في مذهب معين أو غيره فهو بيأخذ القول الراجح في المذهب مثلا ليذكره له شيخه, ما ينشغلش بقى بالاقوال وكثره الاقوال وكثره الاختلافات لان ده في البدايه. ولذلك العلماء لما بيجوا يدربوا الطالب طالب العلم في طلب العلم ما يجيبلوش كتاب او ما يبدالوش كتاب فيه اقوال, لا ده بيبدا الاول بقول واحد بحيث انه حتى لو توقف عند ذلك يبقى خلاص عرف قول يدين به لله عز وجل يعمل به يظن انه الحق او يعتقد انه الحق. بعد كده لو الطالب تدرج بعد ذلك الى درجة اعلى فيذكر له قولين ويجيب له كل واحد بدليل ويعرفه ليه ده ايه ليه ده الراجح, ده الدليل كذا ودليل قاله كذا وقاله كذا والراجح. بعد كده بيتدرج لاعلى ويتدرج لاعلى, ليه؟ لانه ذهنه هيبدأ يستوعب, يقدر يستوعب الخلاف. في البداية قد لا يستطيع استيعاب الخلاف, ولذلك احيانا من بعض الاطفال التي تحدث من البعض نيجي مثلا على الناس بيشرح مثلا في مساله فقهيه في فقه الصيام في فقه الطهاره في الصلاه, فيجي يعد الناس يقولهم وقال احمد كذا وقال الشافعي وكذا وقال مالك كذا وقال ابو حنيفه كذا وقال سفيان كذا. طيب هو اللي قاعد قدامك هيروح فين في كل ده؟ هو عايز تقول له يعني اعمل ايه؟ لكن انت تقول له المذاهب وتسيبه احيانا تقول المذاهب وتلخبطه وبعدين في الاخر تقول القول طب انت كنت بتقول له كل ده ليه. لا، لابد ان نفرق ما بين الانسان العادي اللي هو عايز يعمل، عايز يعمل فهو يريد ما يعمل به، يعني عايز يصلي فعايز يصلي ازاي، ما تقولوش بقى قال فلان وقال علان وقال فلان وقال علان، لا انت علم. غير طالب العلم، طالب العلم ممكن تتدرج معه، ممكن تصل في مراحل معينة الى أو درجات عالية جدا في طلب العلم، يصل بأنه ياخذ اقوال العلماء المذاهب الاربعة وغير المذاهب الاربعة، وكل قول لماذا قال هذا العالم هكذا ولماذا، وايه اصله الذي بنى عليه هذا القول وهكذا، لانه بقى طالب علم خلاص عنده استيعاب لذلك، يستطيع بقى انه ياخذ الاقوال ويفرق ما بين الادله ويرجح هذا الدليل عن هذا الدليل، ولماذا قال العالم وليه ده راجح وليه ده مرجوح. اما العموم الناس فمش محتاجين الكلام ده، ويحتاج الى ما يعمل به. يعني كده لو هيقول لك يعني قول لي اعمل بايه فيهم، يعني اعمل ولا ما اعملش في الاخر، ودي قضيته. فلا بد ان نفرق ما بين الناس، ما فيش وقت نقعد نسرد لهم اختلافات وعقولهم لا تستوعبها. ففي البدايه، ولذلك تجد المدارس الفقهيه كلها مبنيه على كده، قول واحد وبعدين بيدرجوا لو طالب علم يعني يريد ان يتدرج درجه الاعلى الى اعلى الى اعلى. مثلا تجد مثلا لو خدنا مثلا مثال مدرسه ابن قدامه في الفقه مثلا، بدا بكتاب العمده، وده على قول ما على قول واحد في مذهب الإمام أحمد، وبعدين درج طالب العلم إلى درجة أعلى وهي كتاب المقنع على قولين في مذهب الإمام أحمد. يبقى علمه الأول القول الراجح الأول وحفظه له وفهمه له، وده اللي هيعمل به اللي بدين به لله. بعد كده درجه إلى درجة إيه؟ أعلى قولين، ويبهم له الدليل عشان يبدأ يدربه على الإيه؟ الاختلاف، ويدربه على الترجيع. بعد كده ارتقى المرتبة الثالثة كتاب الكافي، جاب له الأقوال في المذاهب، أقوال في مذهب الإمام أحمد كلها، ويعرض أحيانا على بعض المذاهب الأخرى، ويجيب له الأدلة. بعدين في المغني بقى إيه؟ درجة الرابعة، المدرسة الرابعة خلاص، ده الراجل بقى هيطلع بقى من الكلية ويحضر ماجستير ودكتوراه، فلازم يكون ايه ذهنه واسع وعقله كبير، ده بقى يفرع له ويذكر له اختلافات العلماء والأدلة والتوضيح وده قاله كده وهكذا. قال وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمام قوة قوته إلى أشرف العلوم، يعني يصرف أكثر أو غالب قوته إلى أشرف العلوم، وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين، الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدري. الحقيقة هذه المقولة أولا كحديث حديث موضوع مكذوب، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، هذه المسألة الأولى. قيل أنه هذا من كلام أبي بكر بن عياش، وقيل أنه من كلام بكر بن عبد الله المزني، ده بالنسبة لهذا الأثر. بالنسبة له كمتن هذا الأثر قضية ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره، هذا كان غير صحيح أصلا، لأن أبا بكر سبق بما في القلب وسبق بالعمل أيضا. أبو بكر لم يسبق بما في قلبه فقط، وإنما سبق أبو بكر بما وقر في قلبه وأيضا بعمله، فأبو بكر سبق بالاثنين، بما وقر في القلب وبالعمل. وأبو بكر كان أسبق الصحابة، أسبق الصحابة، على سبيل المثال سيدنا عمر، وقال ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بإيه؟ بكل ماله، فقال: لا أسبقك إلى شيء أبدا. والنبي يقول: من أصبح منكم اليوم صائما، يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا، يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من شهد منكم اليوم جنازة، يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تصدق منكم اليوم بصدقة، فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فأبو بكر سبق بالعمل وسبق بما وقر في صدره. فبكلاهما سبق أبو بكر. وزي ما قلنا صلاح القلب يؤدي إلى إيه؟ إلى صلاح العمل وإلى صلاح البدن وإلى صلاح الإنسان عموما. دي أداب الإيه؟ المتعلم. بعد ذلك هيذكر وظائف المعلم وده نتكلم عن المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.